الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه المتقين الشرفاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. فأسر اللهم أمورنا وأرنا سبلنا، واجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا لا علينا، جمعنا جمعنا هذا في مستقر رحمتك، جعلنا في جنتك إخوانا على سرر متقابلين. يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، يا مقرئ محمد أقرئنا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عود إلى السيرة الزكية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. وصل بنا الحديث إلى الهجرة الثانية إلى الحبشة، وتمتع المسلمين بحسن الجوار مع النجاشي، وانطلاقهم في أرض الحبشة يدعون إلى الله وينشرون بين الناس معالم هذا الدين الكريم. ونحن نأخذ درسا في أن المسلم إذا هاجر إلى أي مكان في الأرض وتحرك فيه، ينبغي أن يضع في قلبه نية أنه نموذج لهذا الدين، فيحمل هذا الدين وأخلاق هذا الدين واقعا عمليا يجذب الناس إليه، وإن لم يتكلم بكلمة واحدة. والمسلم ممكن أن يخرج إلى أي مكان في الأرض اليوم، والمسلمون يخرجون بالملايين إلى أنحاء الأرض، لكن ينقصهم أو ينقص أعدادا كثيرة منهم أن يحملوا هذا الدين بين جنباتهم، وأن يجعلوا نياتهم في الأصل خالصة لوجه الله لينشروا الدين، فيجمع الله لهم بين الدين والدنيا. وحركة المسلمين الأوائل علمتنا هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تحدث في حديث إنما الأعمال والنيات الذي شرحناه والحمد لله مستوفيا في المحاضرات الماضية، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تذكرون أن قلنا يستطيع المسلم أن يجمع بين الفضيلتين، إن تنهاجر رايح كندا ليه، رايح أمريكا ليه، رايح استراليا ليه، رايح ألمانيا ليه، رايح إنجلترا ليه، رايح أي مكان في الأرض ليه، عشان أشتغل وأجيب فلوس ومكانتي الاجتماعية والاقتصادية صحيح. طب إنوي هذه، وأنوي قبلها أن تكون نموذجا لهذا الدين يجمع الله لك بين الحسنين. يبقى كل حركة لك في ديار في الديار التي تذهب إليها سوف تكون بركة وثوابا وعطاء لك عند الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف كثير ممن يخرجون اليوم من البلاد الإسلامية إلى غيرها نستطيع أن نسميهم بمهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس، خرج عشان أم قيس، يا إما هي أم قيس دي هي المال والدنيا والحياة المترفة، يا إما حيتقابل في أم قيس هناك وتزوج، تمام؟ فأراد هذا وعينه على هذا. ولذلك تجد مهاجر أم قيس في البلاد الخارجية ما فيش في نظره أي إحساس أو في قلبه أي إحساس بالإسلام، ينتصر الإسلام ينهزم الإسلام، يبقى هو نموذج ما يبقاش نموذج يضل يهدي، دي ليست إيه على باله، إنما عينه على المال. كيف يجمعه؟ عينه على الدنيا، كيف يحصلها؟ عينه على المتاع الذي ذهب إليه غيره. ولذلك نجد كثيرا ممن ذهبوا في الهجرات الأولى في العصر الحديث إلى أوروبا وغيرها ذهبوا ولم يعد لهم أصل. يعني هناك كثير من الموجات هاجر منها أناس أو هاجر فيها أناس إلى أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وما تلاها إلى اليوم، في ناس لغاية منتصف الخمسينات ذابت في هذه المجتمعات ولم يعد هناك ريحة إسلام فيها أو في ذريتها، فضاع وضيع الدنيا معاه. ومن العجب أني قابلت مرة في رحلة من الرحلات هناك رجل عنده اقترب من 80، وقال أنا وصلت إلى هذه الدولة دولة أوروبية وأنا في سن 14 سنة. قال ما كنا نعرف لا رمضان جه ولا خرج ولا راح ولا عيد فطر ولا عيد أضحى ولا صلاة ولا شيء، لغاية ما كبرنا في السن كده وبقينا في الثلاثينات والأربعينات وقربنا على الخمسينات بدأ عددنا يكبر شوية. اسمع بقى اللي جاء دي، فقلنا في نفسنا نصلي الجمعة، في نفسنا نصلي الجمعة، بيحكي لي قال في نفسنا نصلي الجمعة. فيا جماعة نصلي الجمعة ازاي؟ مفيش أجازة يوم الجمعة نصلي فيها. قال له نصلي الجمعة يوم الحد. وفينا بقول فضلنا زمن طويل يوم الحد واحد يخطب ونصلي ونخلص تبقى ايه الجمعة بتاعتنا، وما احناش عارفين دي الصح ولا ايه ولا ما تصحش. دي الهجرات الاولى اللي هاجر فيها مهاجر ايه ام قيس. بعد الصحوة اللي في عالمنا العربي والاسلامي، الهجرات اللي خرجت بعد كده خرجت وهي تحمل الاسلام، ولذلك كثرت المساجد من بعد السبعينات وما بعدها، كثرت المساجد وكثر رواد المساجد وقامت المراكز الإسلامية وتحرك المسلمون إلى الإسلام وامتلأت المساجد بالمصلين وذهب إليهم العلماء. بدأت هذه النهضة وبدأ أهل هذه البلاد ينظرون إلى المسلمين نظرة أخرى غير التي كانوا يعلمونها من قبل، ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين ليفهموا دينهم فهما صحيحا وليكونوا عنوانا صحيحا لدينهم. وأقول إن وجود المسلمين في ديار الغرب الآن أكبر فرصة لنشر الإسلام، حين يتمسك المسلمون بدينهم وحين يعيشون لهذا الدين. والناس في أوروبا ينظرون إلى المسلمين ويريدون أن يجدوا فيهم شيئا يهدي حيرتهم. ولذلك طالما قلت وأنا هناك يا مسلمون نحن لا نملك تكنولوجيا نجذب الناس بها إلى الإسلام، وليس لنا تقدم علمي في معظم الأحيان نجذب به الناس إلى الإسلام. حضارتنا المادية متخلفة 3 قرون على الأقل، ما فيش حاجة معانا من الحضارة المادية نجذب بها الناس إلى الإسلام، ما معناش أموال نوزعها على الناس عشان ندخل الناس الإسلام. أموال اللي معانا إيه؟ معانا كنوز هائلة من الأخلاق الربانية، هذه لا تقدر بمال، كنوز من الأخلاق لن تكلفنا شيء في الدعوة إلى الله. نحمل أخلاق الإسلام بين الناس، هذه وحدها تكفي أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ويمكن الحوادث اللي كتبها العلماء من إسلام كثير من النساء الأوروبيات أو من الرجال الأوروبيين بناء على معايشتهم لمسلمين تمسكوا بدينهم وعرفوا الأخلاق فدعوا إلى الله بأخلاقهم، دعوا إلى الله بسلوكهم، فكانوا فتحا، لأن أوروبا في حاجة إلى الأخلاق، الأخلاق الربانية مش الأخلاق التجارية، محتاجة إلى التراحم والتواصل والفهم والسلم والسلام، كل ده الناس تحتاجه. والمهاجر إلى هذه الديار لو حملها لا أعطاه الله عز الدنيا وعز الآخرة. المسلمون في الحبشة لم يكتفوا بأن ينعموا بالهدوء، إنما انتشروا في أرض الحبشة يدعون إلى الله عز وجل. ولكن بعد أن نجاهم الله من فتنة قريش بقيادة عمرو بن العاص في ذلك الوقت، حدثت حادثة للنجاشي كادت تهز المسلمين من الأعماق هزا. النجاشي لما شم منه بعض الناس ريحة أنه أسلم أو رائحة أنه أسلم تآمر عليه المتآمرون، فقام ضد النجاشي ما يشبه الانقلاب العسكري في أيامنا هذه. ولما أدرك النجاشي الخطر جمع المسلمين وربط لهم سفينتين وقال إني سأدخل في معركة مع من خرجوا علي وأرادوا بي الشر، فإن انتصرت أقامكم الله في الديار خير قيام، وإن رأيتم بي شرا فاركبوا السفينتين واخرجوا سريعا حتى لا يؤذيكم أحد. يا سلام، العدل والرأفة والرحمة. وهذا دليل على أن الرجل دخل في الإسلام بقلب مفتوح وبقلب محب رحمه الله ورضي عنه. ولهذا تقول السيدة أم سلمة: فعلانا من الهم والحزن ما لم يعلنا من قبل. يعني امتلأنا بإيه؟ بهم وحزن. يا ما كدنا نستقر في الديار وفي ظل رجل عادل، ونأمن على أنفسنا وديننا، ونجتهد في تربية أنفسنا وفي نشر الإسلام في من حولنا. إذا بهذه الحادثة الأليمة يتعرض هذا الملك العادل، يتعرض لهذه الهزة العنيفة ولهذا الانقلاب العسكري. وقامت المعركة بين النجاشي وبين عدوه، ومعركة حامية، والمسلمون في قلق يريدون أن يعرفوا النتيجة. قالوا: من رجل يسبح سيرى ما حدث مع القوم ويأتي فيخبرنا؟ فخرج سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه، فنفخوا له زقا، يعني جلد معدة ربطوا تحت صدره، وانطلق يعالج الأمواج حتى شاهد المعركة وشاهد انتصار النجاشي. فعاد سابحا مسرعا، وجهه يتهلل يكبر وفاق الماء. فلما سمعه المسلمون يكبر علموا أن الله نصر النجاشي، فكبروا وفرحوا. والفرج يأتي بعد إيه؟ بعد الشدة. اليوم المسلمون في أوروبا وفي غيرها من الديار نعموا بنوع من الهدوء في العمل، لكن أعداء الإسلام لا يسكتون، وأعداء الدعوة لا يسكتون. فالآن تتجه هذه الأصابع الخفية إلى تأليب الدول الأوروبية على المسلمين، وشوية يروحوا عاملين شوية تفجيرات، يقول لك تفجيرات إرهابية، ويمسك شوية يقول لك دول المسلمين دول اللي، حتى يوقع العداوة في قلوب أهل أوروبا ضد الإسلام وضد المسلمين. الحجاب والحجاب وما أدراك ما الحجاب إلى آخره في فرنسا وفي غيرها. ولكن المسلمين بفضل الله عز وجل يحملون أخلاق الإسلام، واتجاههم يعظم في التمسك بهذا الدين، وينشرح صدرك حين ترى هؤلاء الناس في رمضان. جميع المساجد في جميع الأماكن لا موضع لقدم فيها، مملوءة، وما حولها وطوابقها وأطفال ورجال ونساء وشباب وفتيات، الكل يصلي. والتهجد تقول ده التهجد المسجد هيبقى فاضي الساعة 3 بالليل، والناس بتشتغل هناك شغل يعني شغل ثقيل، ولكن التهجد المسجد مملوء، التراويح المسجد مملوء، الدروس الناس بتسعى، صلاة الجمعة الناس إليها. خير عميم عميم عميم، نسأل الله أن يديم على المسلمين الخير والهداية. ولذلك وأنا هناك وفي زيارتي للندن الأخيرة دعوت الله عز وجل أن يكرم المسلمين بمقام طيب، وأن يرزق انجلترا الهدوء والاستقرار. فعجب بعض الناس تبتدعي لهم وهي بلد كافرة. هذول الكفار يا شيخ، كانوا الكفار سبحان الله. من تدخل عندهم وعطينك حرية وديمقراطية، ها، وعطينك فرصة عمل، ومأمنينك اجتماعيا، وبلد انت عايش فيها خير عيشة، وتدعو فيها الى دينك بمنتهى الحرية، ما تدعوهاش بالاستقرار ليه؟ تدعو ان ربنا يدمرها ليه؟ طب هتاخد منها ايه؟ وهيطلع المنبر: اللهم دمر هذه الديار. طب وانت هتروح فين؟ ما انت هتروح في الرجلين، ما توحد الله. بل يفتي بعض العلماء الذين لم يدرسوا واقع هذه الديار يروح يزور هذه الديار لاول مره، يصطاد واحد بسؤال: احنا هنا اقامتنا في الديار دي صح ولا غلط؟ يقول له: عليك ان تعود مسرعا الى ديارك، دع ديار الكفر وانطلق الى ديار الاسلام. لا يا مولانا، ادرس الواقع. نحن نريد توطين الاسلام هناك، نريد توطين الاسلام عشان المسلمين هناك ينعموا بالهدوء وينتشر الاسلام بمنتهى الهدوء وبالمنهج السلمي والمحافظة على امن الديار الذي هم فيها. ولما اقمنا المؤتمر السنوي للمسلمين في ألمانيا في سنة 2000 في ميونخ، كان أول قرار حرصت على أني وإخواني المحاضرين في المؤتمر أن يصدر على رأس قرارات المؤتمر نداء إلى كل المسلمين في جميع البلاد الأوروبية والأمريكية وغير الإسلامية والعربية أن يحرصوا على سلامة وأمن الديار التي يعيشون فيها، لأن أمنها وسلامتها فيه أمن وسلامة للمسلمين وفيه تهيئة البيئة لنشر الإسلام. يبقى هجرة الحبشة علمتنا هذه الدروس، وعلمتنا أننا حين نتحرك يمكن أن نجمع بين خيري الدنيا والآخرة، أن نقصد الهجرة لنجمع الدنيا ونحسن أنفسنا وأحوالنا المادية فيها، وفي نفس الوقت الأصل أنني مسلم أتحرك بديني في أي مكان أنشره وأنصره، أرفع رايته وأنادي في الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. المسلمون هدأوا بعد ما نصر الله عز وجل النجاشي ونجاه من هذا الكرب وهذا الغم الذي كان فيه ونصره على عدوه. نترك المسلمين في الحبشة يعملون لدعوتهم وينشرون دين الله جل وعلا، ونعود إلى مكة المكرمة. وقد اشتد الكفار في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شدة لم تعهد من قبل، إلى أن جاء المشركون، فلما اشتدت نيران حقدهم على الإسلام وإنزالهم البلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حركة للدعوة. الناس يغلقونها هنا، يبقى الداعية يتحرك في مكان آخر. زي ما قلنا سورة الزمر قالت للمسلمين اتحركوا، قالت قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتحرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولك أن تتصور معي هذا المجهود الضخم الشاق الذي بذله سيدنا الحبيب، وتصلي عليه. شوف النبي تعب قد ايه، تعب تعبا شديدا وأبهب وبذل عشان يعطينا هذا الإسلام أمانة في أعناقنا. فأقل شيء أمام هذا المجهود للنبي إن احنا نقوم بحمل هذه الأمانة خير قيام ونجاهد في سبيلها خير جهاد. لما تقيس المسافة من مكة إلى الطائف فوق 70 كيلو، مشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاها وطلع صعد إلى الطائف عبر ممرات جبلية وعرة. لما زرت الطائف في السنوات الماضية في التسعينات، طبعا الكباري الحكومة هناك عملت خدمات جليلة، الكباري معلقة بين الجبال، تفضل تلف في طرق دائرية وأنت تصعد ثلثي ساعة، وأنت بتلف في سيارتك شغل دائري كده، ومن من من كبري لكبري ومن جبل لجبل إلى أن تصعد. فقلت أين الطريق القديم الذي كان يسلكه السالكون؟ أشاروا لي إلى المكان الذي كان الناس زمان قبل هذه النهضة يصعدون منه إلى هذا العلو الذي عليه مدينة الطائف. فقلت صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نركبنا سيارة مكيفة خدت 70 كيلو في مسافة بسيطة، وطلعنا بالسيارة في ثلثي ساعة نطوف حول الجبال لغاية ما طلعنا إلى مباني مدينة الطائف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسير هذه المسافة 70 كيلو وما يزيد على قدميه، أو يركب دابة متواضعة ثم يصعد إلى هذه المدينة، ثم يتجه بعد هذا العمل الشاق والمشوار الشاق ليدعو الناس إلى الله عز وجل. وليته بعد هذا العمل الشاق وجد كلمة تسره أو تهدئ من روعه أو تسري عنه تعبه، ولكنه قوبل بالإنكار عليه وبالزراية لمكانه وبمحاولة تكذيبه فيما دعا إليه، ومع ذلك كانت كلماته صلى الله عليه وسلم نموذجا للمنهج السلمي في الصبر والتحمل الذي درسنا جزءا منه في الآيات السبع الأول من سورة المدثر، وقلنا في الآية السابعة قال الله للنبي ولربك أصبر، فصبر النبي، وقال لرؤساء الطائف وزعمائها إنكم إذ لم تسمعوا لي ما دنتم منتم لم تقبلوا مني كلامي ولم تسمعوا لي فلا تذيعوا خبري، يعني اجعلوها بيني وإيه وبينكم. وأراد النبي أن يعود إلى مكة ففوجئ بهؤلاء يغرون به السفهاء من القوم ومن الأطفال والغلمان، فيملؤون حجورهم بالحجارة ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقذفونه بالحجارة حتى سال الدم من كعبيه صلى الله عليه وسلم وعقبيه، وهو صلى الله عليه وسلم صابر محتسب. بلغ به الجهد مبلغه فاستند إلى جدار حائط أو إلى جدار بستان من بساتين الطائف، فخرج إليه خادم أو عامل يسمى عداس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فتقدم منه ودار حوار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. عداس نظر إلى النبي قبل أن يكلمه فوجد الجهد بلغ مبلغه برسول الله، ورأى ما صنعه السفهاء به صلوات الله وسلامه عليه، رأى كمية الإجهاد الظاهرة الواضحة على وجه النبي وجسده، فذهب فأتى بقطف من العنب وجلس بجانب النبي يسري عنه، ولله عز وجل في كل نفس ألف ألف فرج، ما عليك إلا أن تصبر. ماذا كان يعرف عداس وأين كان عداس؟ فجئ يجلس جانب النبي ويدور الحوار. شوف النبي إزاي بيربط دعوة وبتكلم في المفيد. النبي عليه الصلاة والسلام ما شغلش عداس بآه على رجلي ودماغي والجهد والناس الكذابين والناس قلالات الذمة والناس اللي ما عندهمش دم والناس اللي ما بيقدروش، لا لم يذكر هذا شيء من هذا مطلقا، إنما الحوار دار ما اسمك يا فتى؟ اسم عداس. من أين؟ قال من نينوى. قال النبي بلد أخي يونس العبد الصالح. عدس يونس، أتعرف يونس؟ قال يونس بن متى، أنا نبي وهو نبي. فانشرح صدر عداس وأحسن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودار الحوار وتم، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة. جهد ودم بينزف من القدم وتكذيب من القوم ومجابهة وانتظار لما سيكون في مكة حين يدخلها النبي عائدا صلى عليه. شفت الجو؟ حط نفسك في هذا وتصور الجو النفسي الذي فيه رسول الله بعد الرجم بالحجارة والدم اللي بينزف والمجهود ده كله والتكذيب، ويجيئه ملك الجبال مع جبريل، أقول جبريل يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن معك ملك الجبال مره بأمرك، قل له ما تحب. فقال ملك الجبال يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين لأطبقت. هي أشارة من النبي، ملك الجبال يجيب مكة على بعضها والكفار على بعضهم، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين أو الجبلين لفعلت. لو واحد مننا اتضرب واترمى بحجرين زي دول والشتم وأغري به السفهاء كان يقول هات عليها وطيها عنهم معاشا، ده ناس ما يستهلوش، جاتني الفرصة أن أنا انتقم منهم. لكن لا، الداعية لا يعرف الانتقام، الداعية لا يعرف أن يتمنى الدمار للقوم، إنما يعرف أن يعفو وأن يصفح، يعرف أن يفتح باب الرحمة. ملك الجبال يقول: لو أمرتني أن أطلق عليهم الجبلين لفعلت، فيقول: لا، دعهم، لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صل على الرحمة المهداة. فيقول جبريل: صدق يا محمد من سماك الرؤوف الرحيم. صل عليه. ما تطبقش الجبال ليه؟ لأن المطلوب أن ندعو للناس بالهداية، ندعو للناس بالسلامة حتى يتهيأ القلوب. والمعاند النهاردة ممكن بكرة يبقى مطيع، ممكن أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به أحدا. من كان يظن أن أبا جهل سوف يكون من صلبه عكرمة من أكبر قواد الفتوحات في الإسلام، ابن مين؟ ابن أبدا. عسى يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا، صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ثم يورد أهل السير مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه. والبعض نظر إلى سند الرواية وضعفها فقام ينقضها، والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكن معناها في منتهى اللطف والجمال، فهي تعلمك حين يقسو أعداء الإسلام عليك، وحين تكفهر الدنيا بين يديك، وحين يغير عليك الكارهون لما أنزل الله، ردد كلمات رسول الله سوف تجدها بردا وسلاما على قلبك. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا سلام، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك. كلمات تعلم الدعاء. وقت الشدة تلجأ لمن؟ تلجأ لله. تشكو لمن؟ لمولاك سبحانك. أشكو ليه؟ أشكو إليه، ارفع كفيك إليه، تضرع، سأله التوفيق، سأله أن يكشف الضر، سأله أن يفتح الطريق لدعوتك. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والدعاء هو العبادة، وهو معراج الوصول أو سلم القبول ومعراج الوصول. لذلك تدعو ربك، وبخاصة إذا ادلهم بالخطوب. ونحن في هذه الأيام في شدة، الدعوة في شدة، والعاملون للدعوة في شدة يحتاجون إلى كثرة الدعاء، نحتاج إلى كثرة الدعاء ليفرج الله كرب الدعوة والدعاء، ويوسع الله الطريق والصحة الطريق لدعوته ولعلماء الإسلام وللدعاء حتى ينشروا الخير في جميع أنحاء الأرض، اللهم أمين. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في دوار المطعم بن عدي، ويعود صلى الله عليه وآله وسلم ينشر الدعوة ويحميها وينصرها ويجاهد في سبيلها. نتعلم هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء يدخل مكة وقف المشركون له بالمرصد وأرادوا أن يمنعوه، فنادى جبير بن مطعم، المطعم بن عدي، مطعم بن عدي، وقال: إني أريد أن أدخل في ديوارك. فجمع المطعم أولاده وكانوا جمعا كبيرا، خرجوا يرفعون سيوفهم، وقال: إن محمدا في جواري. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم، ولذلك النبي ظل يحمل هذا الجميل للمطعم. وقال في غزوة بدر حين أسر 70 مشركا حين أسروا: لو كان المطعم حيا ورجاني في هؤلاء النتنا لمنحتهم له. ما تصلى عليه. شوف الحفظ الجميل، حفظ الجميل ومعرفة أقدار الناس اللي بيساعدوك في وقت ايه الشدة. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: استمر في الدعوة. ننتقل بين أرجاء السيرة، ونحن اتفقنا أنها سيرة موضوعية وليست سيرة محددة بمواقعها عند كتاب السير. لقطة نحتاجها الآن من السيرة فيها تعلم للمنهج السلمي، كيف نفتح القلوب لله. لما حاصر أهل مكة الدعوة داخل مكة كما شرحت في الحصار المكاني، قلت إن أول داخل من الطريق الرئيسي في مكة يشاء الله أن يكون هذا الداخل زعيما من أكبر زعماء القبائل العربية، وهو الطفيل بن عمرو الدوسي زعيم قبيلة الدوس. سبحان الله، زي ما تفتكر قلنا شكل حاولوا أن يصنعوا ستارا حديديا حول الدعوة في مكة، واتفقوا على أن يقيموا على رأس كل طريق رجلا متكلما فصيحا بليغا يخوف الناس من الإسلام. قلت أن الطفيل كان يدخل كل عام ويخرج فلا يكلمه أحد. شاء الله أن تبلغ الدعوة إلى الطفيل عبر المشركين. تبارك الله، الطفيل داخل كل سنة بيدخل ويخرج، سنة دي واحد يا طفيل يا طفيل، تعرف مكانتك فينا ومنزلتك عندنا فأنت فينا سيد مطاع. كل سنة بدخل أحج حوالين الأصنام وأخرج محدش بيقول لي أنت فين، ليه السنة دي أنت بتقول لي هذا الكلام؟ شوف بقى، شوف ربنا هيجعل الكافر يبلغ الدعوة، ويجعل الضر الذي أرادوا أن ينزلوه بالدعوة فتحا لها. يوم يقول له: لا، إنك ستدخل مكة هذا العام على خلاف الأعوام السابقة، مكة انقلبت رأسا على عقب. ليه؟ قال: ظهر فينا رجل يدعى محمد بن عبد الله، أتى بدين جديد يقول فيه كيت وكيت وكيت وكيت. اشرح يا حبيبي اشرح. يا سلام، تبارك يا ربنا، سبحان الله. وهو وبعدين وهو ساحر يفرق بين الرجل وزوجه وبين الطفيل زعيم قبيلة عربية. وإحنا قلنا قبل كده إن عرب الجاهلية كانوا أذكى منا في هذه الأيام في اختيار الرؤساء. فليه؟ لأن كتاب التاريخ العرب يقولوا: ما كان العرب يختارون زعيما لقبيلة إلا بشروط. أول شرط أن يكون ذكيا فطنا لبيبا. الشرط الثاني أن يكون شجاعا. الشرط الثالث أن يكون جوادا كريما. الشرط الرابع أن يكون خطيبا بليغا أو شاعرا فحلا. شعر إيه؟ فحل، بس مش فحل الله يصلح حالكم. تمام. فشوف بقى، يختار الذكي. اللهم هبنا يا رب، ده محدش عارف يختار اصلا. تلك اختيار مش اختيار، هو اللي بيجي بيقعد لغايه ما ربنا يزحوله. اللهم زحوله، زحزحهم يا رب. تمام. فانت الان امام الطفيل، يبقى امام راجل ذكي وشاعر لبيب وفطن وشجاع وكريم. فلما يقولوا له كده في الاول، الصدمة النفسية دي خلت الطفل يقول: فما زال الرجل يخوفني من محمد ويبغضه إلي حتى حشوت أذني كرسفا. الكرسف اللي هو ايه؟ القطم أو الصوف. يعني ايه؟ قفل ودانه حتى عشان ما يسمعش، قد يكون انه هيسمع كلمة عابرة من النبي. قال: لا، الحتة دي مانيش عاوزها. وشاء الله أن يدخل الطفيل ليطوف وهو يحاذي رسول الله. داخلين الاثنين سوا، هذا محمد. ايوه هذا هو محمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل وسيلة من وسائل الدعوة ان تقف فتصلي وترتل القرآن بصوت عالي. ما انتش مالك غير دي دلوقتي، والمشركين مش هيقولوا للنبي ما تصليش، انت معايا؟ فالنبي ياخد الفرصة دي، متاح ان انا اصلي، يبقى اصلي واقرأ بصوت ايه عالي وارتل القرآن. فوقف النبي يصلي ويرتل القرآن. الطفيل رجل شاعر لبيب يقول: فكلما حاذيت محمدا التقطت اذني ما يقول رغم الكرسف، رغم الكرسف، فكانت رجلي تثقل شيئا فشيئا لغايه ما وقفت سمعت. فانهى محمد صلاته دون ان يكلمني وانطلق الى بيته. قال: فتخفيت وذهبت الى محمد وانا في الطريق اقول لنفسي: يا طفيل، إن صدقت ما يقول الناس عن محمد دون أن تجلس إليه فلا أنت باللبيب ولا أنت بالفطن، يبقى عوضك على لف روحك. قال: فتخفيت حتى دخلت بيت محمد فاستأذنت فجلست، قلت: يا محمد، قال لي القوم كذا وكذا عنك حتى بغضوني إليك، وحشوت أذني فرسفا فرقا منك، أي خوفا، ولكني استمعت إلى ما تلوته. فقلت لنفسي: إن لم تسمع من الرجل ما أنت بالفطن ولا باللبيب فاعرض علي ما جئت به يا محمد. فيعرض النبي، فما قام الطفيل إلا مسلما. الله أكبر. خلي بالك اللي جاء محل الشاهد بقى عندنا في السيرة الموضوعية. الطفيل أسلم وأحب النبي حبا جما، وقال: يا رسول الله، أقيم معك هنا. أنت زعيم قبيلة، تسيب القبيلة لمين وتقعد؟ وبعدين دي فتحة جديدة احنا عاوزينها. فقال له النبي: لا، بل ارجع إلى قومك فادعوهم إلى الله وأتني بمن يسلم منهم. الطفيل عاد مسرعا إلى قبيلته وهو زعيم، وظن أنه مجرد ما حيدي إشارة الكل حيبقى إيه وراه، بس العرب كانوا أعقل. ما فيش بقى الهتافون والهتافات، الأحياء منهم والأموات، ما تطلع بسير الكائنات، اعرض علينا. فعرض، فأسلم أبوه وأسلم بعض القوم وأبطأ الباقون، فحزن وغضب من قومه وعاد مسرعا إلى رسول الله. النبي فوجئ بالطفيل داخل: يا رسول الله، دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا، فادعوا الله أن يبينه. يا الله، ده انت مستعجل، ده معنى كده كل اللي مش هيتبعنا بقى ومش هنسمع فك عليه، فك دمر. لا، فادعوا الله ان يبيدهم. شوف بقى المنهج، المنهج السلمي في الدعوه، نتعلم من السيره بقى هذه اللقطات المضيئه في منهج الدعوه. فقول النبي: يا طفيل، ما بهذا امرنا؟ ما بهذا امرنا؟ اسمع بقى منهج الدعوه: ارجع الى قومك فادعوهم إلى الله واصبر على أذاهم وادعوا الله لهم. يا سلام، تدعوهم إلى الله وتصبر على إيه؟ أذاهم، وادعوا الله إيه؟ لهم. إيه ده؟ ربنا يفتح لك القلوب. وعاد الطفيل متمسكا بهذا المنهج، ويشاء الله إن هذه القبيلة يخرج منها العباقرة وكثرة من المسلمين بهذا المنهج اللي تعلمه الطفيل من النبي. يبقى المنهج السلمي يحتاج انك لما تقيم في مكان تحمل هم الدعوه وعينك على الدعوه، بس معاك المنهج، لن تشتم ولا لسانك يبقى حاد على الناس، ولن تمكفراتي، ولا تتمنى للناس ايه الهلاك. تمام؟ تذكروا ان احنا قلنا في درس قبل كده: نحن نريد الداعيه والمسلم والمسلمه اصحاب البصيره، أصحاب النفس الطويل، أصحاب الصبر والتحمل، أصحاب اللسان الطيب والعفو والصفح. لا نريد الشتام ولا اللعان ولا المستعجل ولا الداعي بالهلاك على القوم ولا المكفرات. واتفقنا إن إحنا عاوزين مسحراتي مش مكفراتي. في فرق بين المسحراتي والمكفراتي. المكفراتي معمر المدفع، تكفير تكفير تكفير تكفير تكفير، الكل اللي يعمل حاجه اديله اديله في قلبه تمام. لكن المسحراتي قايم في نص الليل والناس نايمة بينبه، وممكن هو بصحي واحد يشتمه ويقول له انت مالك ومالي مانيش عايز اقوم تمام، لكن يصبر ويحتسب عشان يوقظ اهل الغفلة ويهديهم الى الله سبحانه وتعالى. هذه لقطة من لقطات السيرة تعلمنا منهج الدعوة السلمي، ونحن في أشد الحاجة إلى أن نتمسك بهذا المنهج. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقر منهج الدعوة السلمي في مكة في 13 سنة ويستمر فيه، وحين اشتد الأذى بأصحابه جاء إليه من يشكو إليه صلى الله عليه وسلم، الخباب بن الأرت كوي بالنار حتى لم يبق في ظهره جزء إلا والنار تشتعل فيه، يقوى بالنار فدي بقى والنار بتشتغل في الجسد مكوى بالنار. قال فأتيت الرسول وهو متوسل جدار الكعبة، جدار الكعبة، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا تحت وطأة الايه شدة العذاب والبلاء، وده رجل محروق بهذا العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الخباب ويعلم أن الخباب يدرك تمام الإدراك واليقين أن الموقف ممكن أن يحل بدعوة واحدة من النبي، دعاء واحد من النبي. النبي يقول اللهم أهلك الكافرين وأقم أركان الإسلام، هتيجي على طول. لكن النبي لم يفعلها، لماذا؟ أين يربى الرجال الذين سيحملون الإسلام إلى العالم؟ أنت لا تجتهد علشان تهدي مجموعة صغيرة في مكة، ده أنت بتأسس جيل سيحمل هذا الدين لينشره في الأرض كلها حيثما كان إنسان، فلا بد من الصبر. والرجال إنما ينشأون في وقت إيه؟ الشدة، ينشأون في وقت الشدة، والشدة تصنع الرجال. ومن هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول لقد كان الرجل ممن قبلكم تحفر له الحفرة، تتعمل له حفرة بطوله، ثم يجاء بأمشاط الحديد أو بالمنشار فيفرق ما بين لحمه وعصبه حتى يشق نصفين فلا يتحول عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر أن ينصر الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى أحدا ولا يخاف أحدا إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. صلى على صاحب هذا الكلام الجميل، هذا السيرة الذكية. الإسلام سينتشر، النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، سينتشر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف أحدا، أمان كامل، لا يخاف إلا الله أو الذئب أن يعلو على إيه؟ على غنمه، إنما سيسير في أمان كامل. وهكذا يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البشرة وقت اشتداد البلاء، ولا يقولها إلا نبي مرسل صلى الله عليه وسلم. واحد عادي ما كانش يقولها ابدا، ما عندوش في وقت الشده واحنا لسه في مكه وبنضرب والاسلام مضيق عليه. نعم والله، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف أحدا ويخشى أحدا إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إيه في شباب كده عاوز يدب الأرض يطلع بطيخ، لازم الإسلام ينتصر النهاردة. إيه هو بينتصر يوم ما أنت تمسك بالإسلام وتحمل أخلاقه وتحوله إلى واقع عملي، حينئذ يبقى أنت نصرت الإسلام. كونوا لو سمحتوا اقفلوا، كونوا ينتصر عموما اليوم او السنة القادمة او بعد 10 سنين او اكثر او اقل، ذلك أمر الله عز وجل وفي يده جل وعلا وحده. إنما يغمن وانت ننصر الإسلام في أنفسنا، يبقى قدمنا الإسلام خطوة للأمام وقربنا ساعة النصر، وحينئذ يبقى العمل الصحيح. ولكنكم تستعجلون. بعض الناس يقول الدعوة بقالها عشرات السنين والمسلمين بيدعوا، ايه اللي عملناه؟ ده البلاء بيزداد. ومال يزداد؟ عشان الشدة تطلع رجال وتنشئ أجيال ترفع لواء الله سبحانه وتعالى. لما يأذن سبحانه بقيام دولة الإسلام يبقى الكفاءات الثابتة التي تحمل هذا الإسلام وتنتشر به في أنحاء الأرض كلها. لأن مش القضية أن تقيم دولة للإسلام في أرض ما، إنما القضية أنك ستنشر الإسلام في أنحاء الأرض كلها. فليست القضية أن تنشر، ليست القضية إذن أنك ستقيم دويلة صغيرة في قطعة من الأرض، لكن القضية أنك ستقيم الإسلام لتنشر رايته وتنصرها في جميع أنحاء الأرض وتنشر الحق والعدل والهداية. خلي الأخير على إذنك هل أنت برع أنه سيؤذن رسك الحمد لسه دقائق. طيب، فلا أقل إذن من أن نتبع ما تبعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما علمنا إياه في أن نثبت، وحين نثبت لا نعجل، لأن الله عز وجل له سنن في الكون لا تتعلق بعجلتنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم، إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. نستسمحكم أن نبدأ في الإجابة عن الأسئلة. فيه عدة أسئلة في ورقة واحدة من النساء. الأخت بتقول أنا وفيدة السائلين إليك، أرجو باسمهم افتأنا فيما يلي. السؤال واحد واثنين عن من ذهب لأداء العمرة فتخلف لتأدية فريضة الحج، فما حكم فريضة الحج؟ هو حجه صحيح، لا يستطيع أحد أن يفتي بأن حجه إيه غير صحيح، لكنه خالف النظام العام ويمكن أن يؤدي إلى مساحمة الناس كما تقول أسباب التي ربطوا بها وجوب أن يدخل إلى الحج من إيه؟ من مدخله الصحيح. لكن لا يستطيع أحد أن يقول إن فريضة الحج لمن ذهب فاعتمر وانتظر إلى الحج لا يستطيع أن يقول إنها إيه باطلة أو يفتي بأنها باطلة، فهي صحيحة. الأب لديه ابن وست بنات وكان في شقة تمليك، فاستسمح البنات أن يتنازلن للأخ عن حقهن في الشقة وهو حي، فتنازلنا وتزوج الابن في الشقة، وبعد وفاة الأب ساءت معاملة زوجة أخيهم لهم فبدأنا يطالبنا بحقهن في الشقة. طبعا نحن نقول لا يعامل خطأ بإيه بخطأ، ما دامت البنات تنازلت لأخيها حال حياة الأب وقبل وقبض الهبة فلا يجوز الرجوع فيها مطلقا. متى قبضت الهبة لا يجوز إيه الرجوع فيها مطلقا. وطبعا احنا بنتكلم عن الكلام الشرعي، ممكن هم يكون ما كتبولوش ويرجعوا يطلبوا حقهم من الميراث عن طريق المحكمة، ده كلام ايه اخر تمام. ولكن شرعا انهن تنازلن هبة لاخيهن في الشقة فلا يجوز الرجوع بعد ان قبض هذه الهبة وايه واقام في الشقة. طيب، برضو الوالد توفي وترك منزل من عدة طوابق، الأم خدت طابق لوحدها وزعت على كل ولد من الذكور وتركت البنات. الأخ بيحج حج سياحي ب50,000 والتاني مش عارف عمل ايه، يعني المهم ان اللي جاب لي زوجته ذهب وكلام ده، والبنات حرمنا من الميراث. طبعا هذا من الكبائر وأكل لأموال الناس ايه بالباطل، وهذه الأم عليها أن تخاف الله عز وجل، فقد ارتكبت أمرين من الكبائر. الأمر الأول أنها الآن تسبب العذاب لزوجها حين لم تقسم التركة التقسيم الشرعي فتوقفه بين يديه موقفا حرجا. والأمر الثاني أنها أكلت الحقوق وسوف تعذب بين يدي الله إن لم ترجع إليه وتعيد حقوق البنات، ودي مصيبة كبيرة انتشرت بين الناس. ما الأب يموت الأبناء يأكلوا كل حاجة وكده يدي يعني إن اعطى الأخوات والبنات حاجة كده بس من ذر الرماد فين في العيون، ينبغي أن تأخذ البنت وألا تجبر على ترك حقها إلا إذا أرادت أن تبيعه لأخيها أو تتنازل عنه بكامل حرياتها، وده والعياذ بالله من أكل أموال الناس بالباطل. الأخت بتحضر الدرس بتقول إنك شافعي المذهب وتقرأ الفاتحة في الصلاة وهي حنفية تابعة للأحناف، فطبعا قراءة الفاتحة عند الأحناف ليست مطلوبة، وهي بتقول الحل الحل إنك تخرجي من مذهب الأحناف تقلدينا كشافعية. صحيح صحيح. ليه بقى؟ القاعدة بتقول المذهب المأموم مذهب إمامه، اعرفوا ده يا اخوانا، مذهب المأموم يعني أنا شافعي دخلت بإمام من الأحناف بيصلي فلم يجهر بالفاتحة، عندنا في الشافعية نجهر بالبسملة عفوا، فلم يجهر بالبسملة ما قالهاش، فهل لي أن أقول له إنك لم تجهر بالبسملة فالصلاة باطلة؟ عندنا نحن الشافعية أعمل إيه؟ ها؟ لا، الصلاة صحيحة سواء كان الإمام حنفيا أم كان الإمام شافعيا. ونقول للقاعدة ها مذهب المأموم مذهب إمامه، يبقى أنت لما تصلي وراء إمام مذهبك مذهب الإمام، فلا حرج عليك إن شاء الله إن قرأ أو إن قرأ الإمام الفاتحة أو جهر بالبسملة خلافا لما جبلنا عليه. بارك الله فيك. أخ بيقول إن هو شاب تزوج في ليلة العرس ربطه ساحر. يعني حكاية الربط دي بقى بالبحوث النفسية والتربوية والعلمية 99.999 من 1000 زلازل نتيجة الانتخابات العربية أثرها نفس. تمام، احنا هنا طريقة معالجتنا في ليلة الفرح للعريس والعروسة طريقة صعبة، كل واحد يشد على العريس يقول خليك سابع اوعى تأثر رقبتنا. تمام، والعروسة جدعاني نعم الله الله الله، فالراجل أعصابه مهزوزة قد لا يستطيع أن يقترب من زوجته في تلك الليلة، تبقى مصيبة. والمصيبة الأشد والعادة البلية التي ينبغي أن يتخلص منها المسلمون إنهم يوم الصباحية الصبح بينتظروا العريس عمل كلام فارغ، مالكوا ماله تتركوه لزوجته تقول عروسته أسبوع اثنين شهر عشر على عايشين مع بعض وإن شاء الله ربنا يجيب الفرج، إنما واقفين على دماغ الراجل ويسبب يبقى الأعصاب مشدودة ساعة أنت مربوط مربوط يا عمي وحد الله. يبقى على كل حال علشان العلاج النفسي احنا بننصح في مثل هذا الامر، قد يكون العريس محسود او العروسة محسودة والنظرة فعلا ممكن تلوح الانسان عن حياته خالص، لان العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر والجمل القبر، فاللي حصل له هذا الامر او اتلخبط في زواجه يبقى يجي رجل صالح من العيلة يرقي العريس وسيدة صالحة من العيلة ترقي العروس، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، يقرأ الفاتحة والمعوذتين في كفيه ثم ينفخ ثم يمسح ما استطاع من جسد العريس والأخرى من جسد العروسة، وإن شاء الله ربنا يفكلهم الكلام ده كله ويبقى الحكامة المعاش تحت سطوة الناس بقى الدجالين والكلام ده كله. يعني واحدة بتخرج صدقة وهل يجوز انها تغير مسار الصدقة الى مسار اخر؟ يعني كنت بتدي مثلا لفقير فلقت واحد مريض بالكلى او بكذا او كذا وبرسل فتحول لا شيء في ذلك ان شاء الله لا شيء. برضو هي الاجابة مطلوب فيها اجابة تربوية ونفسية، طالب في الجامعة ليعيش كما يعيش غيره من الناس بيقول انه مش عرش بشخصيته او بذاتية بيعرفش ينظم وقته غير لبق، ليس زي فكرة عن كثير جدا حوله من الحياة، بيصلي وبيحافظ على الصلاة لكنه ما بيشعرش بالخشوع، غير راضي عن نفسه، يتمنى أن يكون رجلا نافعا لدينه ولبلده من يسر، عاوز الرد. قال له طيب أنت الآن ماشي في طريق ما شاء الله ربنا يكرمك، تحافظ على الصلاة وعلى الجماعات وعلى الجمعات، وتختار الصحبة الطيبة والصداقة الطيبة من الشباب الصالح التقي اللي يذكرك بالله إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت. احضر برضو جلسات العلم، جلسة العلماء اسمع منهم، والنصيحة العامة اللي نصحنا بها شبابنا وفتياتنا قبل كده، مداومة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. من بطلش استغفار، استغفار حيرفع عنك الأوزار، حينظف قلبك لاستقبال عطاءات ومنح الله سبحانه وتعالى، ومجلستك للصالحين هتسقل قلبك بالخير وتنمي المواهب عندك وتقوي شخصيتك. ربنا يبارك فيك. اللهم أسأل الله السلام. يعني واحد بيقول ان كان في حفلة لتخريج دفعات علمية من بتوع البعثات، فأقيمت حفلة ضخمة، فوجئوا فيها بأن الحفلة اللي بيحتفلوا بيها بتخرج مجموعة من الباحثين والعلماء بيغني فيها المغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، وفوجئوا بواحد بيغني أغنية بيقول بحبك يا حمار. ده كان بناها بقى، ده شغل رفض كله. ده بقول لك ايه والله، ما حاجة عمرها ما كانت يعني تخطر على بال ان في تخريج علماء، تخريج باحثين، نغني لهم احبك يا حمار، يبقى حيشتغل في البلد ازاي ده؟ الله السلام، الله السلام. معلش يا ابني سلم امرك لله، اللهم ارفع هذه الغمة وأذل دولتك الحميد. يا رب فرج من عنه. ادعو لي وللشباب بالهداية، اللهم اهد شبابنا وارزقهم عفاف النفس والقلب، اللهم امين. واحد عاوز يشتري اضحية من التاجر بس مش هيدفع له ثمنها الا بعد مدة، ان رضي يبقى بيع بالتقسيط وبالاجل، ياخد منك الثمن بعد كده ففيش مشكلة ان شاء الله، بس توفي مش تاكل الحتة اللحمة، ان الله يحب المحسنين. اخي توفي بحادث سيارة، يرجو الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وتقبله في الصالحين، ووسع مدخله وافسح له في قبره، جاء في الارض عن جنبي، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخلفه في اهله خيرا يا رب العالمين. الله رحمة واسعة. برضو نفس الدعاء. احنا السؤال بيتكلم، سؤال من الأسئلة عن المرأة في عدتها، المرأة إذا توفي عنها زوجها يبقى عدتها في الحداد 4 أشهر و10. فقهاء قالوا إنها لا تلبس ثياب زينة ولا تضع ألوانا من العطور ولا من الزينات، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، كشراء طعامها أو شراء دوائها. وإذا كانت موظفة كما يقول السؤال فهي لها أن تطلب أجازة، فإن لم تمنح أجازتها وتعرضت للخطر في وظيفتها فلها أن تخرج، ولتبقى حالة حالة ضرورة. هل يجوز للابن أنه يدفن بجانب أمه التي دفنت من قبل؟ هذا سؤال. برضو نقول أن تدفن المرأة في مكانها ويدفن الرجل في إيه؟ في مكانه، ويحافظ على هذا بإذن الله تبارك وتعالى. واحدة نذرت التضحية بضحية كبيرة، يعني بقرة أو شيء، وبعدين ظروفها تغيرت، ما هيش قادرة تذبح بقرة كاملة، فتشترك بأسهم لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ لا وسعها، فهي على قدر استطاعتها. واحد من التجار هيقيم مصنع، وفيه الصين وهولندا وألمانيا وفرنسا بتدي منح للمستثمرين الصغار، يعني ممكن تدي له المصنع وتدي له الادوات او كذا، وبعدين تاخد منه الامر بالتقسيط وبزياده هامشيه. هي اذا ادتك مصنع وبتاخد منك بعد كده، او هبتك المنحه وبتاخد منك بعد كده، فيبقى معناها انها باعت لك شيء بايه؟ بالتقسيط، والزياده مقابل التاجيل الاجل لا شيء عليها عند جمهور الفقهاء. الفرق بين البنك الربا والبنك الاسلامي، انا شرحت الكلام ده بالتفصيل فيما سبق، وان اما تقابلنا في السيره بقى ان شاء الله برضه هناخدها من ضمن جزيئات السيره باذن الله تبارك وتعالى. برضه سؤال الاخت بارك الله فيها، متزوجه تعمل وزوجها لا يعمل، وهي من شغلها هي رزقت ببنت واحدة فقط، ومن شغلها وعملها ادخرت بعض المال، وتريد أن تشتري قطعة أرض وتبني شقة وتكتب هذه الشقة هدية أو هبة لابنتها. أنت في حال حياتك حرة فيما تفعلين، فإذا وهبت لابنتك هذه الشقة حال حياتك فهي هبة مقبولة ولا شيء فيها، وربنا يعينك بفضله تبارك وتعالى. وإذا ادخرت لها بعض المال من أموالك فلا شيء في ذلك، ونسأل الله أن يرزقك التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خير العباد وعلى آله وأصحابه أولي الرشاد.